بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثاني من دروس شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 للهجرة رحمه الله تعالى. تحدثنا في بداية الدرس الماضي عن جهود الشيخ رحمه الله تعالى في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وما كتبه الشيخ رحمه الله وألفه في هذا المجال، ومن ضمن ذلك هذا الكتاب الماتع، كتاب كشف الشبهات. وتكلمنا عن يعني المنهج الصواب لأهل العلم في التقعيد والتأصيل، وأيضا في الجانب الآخر معالجة وكشف الشبهات التي قد تطرأ. والإنسان الذي في سلامة وعافية وعلى توحيد وإيمان لا يعرض نفسه للشبهات، فإن بعض الناس وبخاصة في هذه الأزمنة يحب أن مثلا يطلع على الشبهات، سواء في القنوات الفضائية أو في مواقع في الإنترنت أو في بعض الكتيبات، يحب أن يطلع ويقرأ. فلا يمكن أن تقع شبهة في قلبه، وما أكثر الآن شبه الإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية ونحو ذلك، فيعاني منها وقد تقود إلى أمور كثيرة ختامها أن يمرق من الدين وأن يرتد عن دين الإسلام. فلكن لا بد ولا شك أن يكون من يكون هناك علماء ودعاة، يعني أفذاذ في العلم متسلحون بالدليل من الكتاب والسنة، قد اطلعوا على كلام أهل العلم في الرد على الشبهات وفي تفنيدها وفي مجادلة أصحابها بالحق والتي هي أحسن، حتى يعلموهم الحق. لكن ليس كل إنسان يدخل ويطلع على هذه الشبهات وينظر فيها وهو في غناية في غنية وفي كفاية بتوحيده وبإيمانه الخالص لله تبارك وتعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. نعم، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فإن الإله عندهم، يعني عند مشرك العرب، يعني الإله عندهم في معبوداتهم، سواء كانوا يعبدون الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الأشجار أو ما يعبد من دون الله عز وجل، كان عندهم هو يقصدونه لأجل ما يقصده مشرك هذا الزمان. فيقصد هنا هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. ما هذه الأمور؟ المقصود بها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإجابة الدعوات، وهذا هو الذي يصنعه مشرك هذا الزمان، وهم الذين يفسرون التوحيد بأنه توحيد الربوبية، هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله. يفسرون التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الألوهية، يفسرونه بتوحيد الربوبية. فالمؤلف يقول إن الإله الذي كان عند المشركين، سواء في جميع معبوداتهم، كانوا يعبدون الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل، كانوا يقصدون ما يقصده مشرك هذا الزمان من تفريج الكروبات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. فهذا تعليل لما سبق وبيان أن الشرك الذي وقع فيه المشركون الأوائل ليس شرك التوحيد، ليس الشرك في الربوبية، وإنما هو الشرك في الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم، لم يريدوا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. نعم، صدق رحمه الله تعالى، يعني قصده أن المشركين الأوائل لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق، فهم هذا يؤمنون به ويقرون به ولا يناقشون في هذا، وإنما أرادوا به هو صرف هذه العبادات لله لهذه الأصنام، فيعبدونهم من دون الله عز وجل، يدعونهم، يستغيثون بهم، يذبحون لهم إلى غير ذلك، ولم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق، لأنهم يؤمنون بهذا. الله جل وعلا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدارسناها بالأمس. فهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم أنكروا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. فالشيخ رحمه الله يقول إن ما يعنون بالإله، يعني ما يعني المشركون في زمننا هذا بلفظ السيد، يعني يسمونهم الآن السادة، السيد البدوي، السيد الرفاعي، السيد التيجاني أو غير ذلك، يعني يزعمون أن هؤلاء يتوسطون لهم عند الله سبحانه وتعالى، أو يشفعون لهم عند الله عز وجل، مثل ما كان يصنع المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول الشيخ رحمه الله: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، ونحن قد بينا أن معناها لا معبود بحق إلا الله. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، هي العصمة، وهي النجاة، وهي التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، لتحقيق كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وفي قول أهل العلم بحق، لأن هناك معبودات الآن موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقبل عهده عليه الصلاة والسلام وإلى زمننا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هناك معبودات ولكنها عبدت بغير حق. أما المعبود الحق فهو الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود بحق إلا الله. فقال الشيخ هنا رحمه الله، قال: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. ولم يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الربوبية ليعلمهم أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، هذا يؤمنون به ويقرون، ولا خلاف في هذا. الخلاف معهم هو في توحيد الألوهية، في إفراد الله جل وعلا بالعبادة، تحقيق كلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. قال: يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، ومن آمن بها وأقر بها فإنه يفرد الله جل وعلا بالعبادة ويحذر من الشرك. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. فلا بد من العلم ولا بد من العمل، لا بد أن يفهمها المسلم حقا. وإن كان وجد، وللأسف في هذه الأزمنة، من يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بمعاني باطلة، كان يقول: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، هذه كلها كلام غير صحيح. الصحيح الحق أنها بمعنى لا معبود بحق إلا الله. فيقول الشيخ رحمه الله: ليس المقصود مجرد لفظ، لأن تجد الآن من بعض المسلمين أو من ينتسبون إلى الإسلام يقول لا إله إلا الله ويجعلها أذكار وأوراد، ويصلي ويصوم ويحج، ولكن تجده يستغيث بغير الله عز وجل، يدعو غير الله من الأنبياء والأولياء، يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من صور الشرك. ولذلك قال المؤلف هنا رحمه الله: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وإلا لو كان مجرد اللفظ لا يعني قالها المشركون، وأنتم تعرفون أنه في سبب نزول قول الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عمه أبو طالب لما جاءه صناديد قريش وكبراؤهم وقالوا كف عنا ابن أخيك فإنه قد سفه آلهتنا وعاب معبوداتنا وكذا وكذا. فجاءهم جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله. فاشمأزوا وأبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم يعرفون معنى كلمة التوحيد. وكما سيأتينا إن شاء الله في كلام الشيخ يعني العجب ممن يدعي ممن المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء. ولذلك عرفوا أن هذه الكلمة لو قالوها عملوا بمقتضاها. مقتضاها تترك عبادة هبل ومنات وجميع الأصنام ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده فلا معبود بحق إلا الله. ولذلك اشمأز الزواب. فإذا مرة أخرى يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يكفي مجرد لفظها بل لابد من معرفة معناها. والعلماء ذكروا أيضا ركنيها لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكروه. وأيضا ذكروا شروطها وهي ذكرها أهل العلم مجموعة في قولك علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم نواصل. والكفار الجهال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم المشركون عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله هذه لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها مقتضيات ومقتضاها كما قال الشيخ رحمه الله إفراد الله سبحانه وتعالى بالتعلق به بالعبادة سبحانه وتعالى فلا يشرك معه غيره. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا بالأمس عند قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله ما قال فليعمل عملا صالحا فقط لا ولا يشرك. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أي شيء كان يعبد من دون الله من ملك مقرب أو نبي مرسل ومن بعدهم ما سواهم كله يجب أن يكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى والبراءة منه. ولذلك كما ذكرنا قبل قليل أن الله عز وجل لما أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في ذلك الموقف قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. عرفوا خلاص أن هذه الآلهة لا تعبد بغير حق وأن عبادتها ساقطة ضلال وشرك. ولذلك قالوا إن هذا لشيء عجاب. وفي موضع آخر قال الله سبحانه وتعالى عنهم بعد أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله تركوا هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وعبادتها ضلال وشرك. عرفوا هذا الأمر ولذلك قالوا لشاعر مجنون. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا وما علمناه وما علم عليه الصلاة والسلام الشعر وما وهو ليس بمجنون بل هو في أكمل درجات العقل والحكمة والفقه صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن هذا ديدنهم كما هو ديدن الأقوام السابقين مع أنبيائهم ليبطلوا دعوتهم ولينفروا الناس منهم والله المستعان. وقال سبحانه وتعالى بل جاء بالحق يعني بالتوحيد بالدين الخالص لله عز وجل وصدق المرسلين. كله دعوة المرسلين دعوة واحدة وهي دعوة التوحيد كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله المستعان. فعلى كل حال يعني هم لم يقولوا هذه الكلمة لأنهم عرفوا أنها تتضمن أمرين عظيمين. الأول إفراد الله سبحانه وتعالى بالتعلق به بتوحيده بعبادته جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى والبراءة منه. وكما ذكر المؤلف استدل هنا بالآية أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله. وفي الآية الأخرى أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الله المستعان. نعم. فعلى كل حال هذا يعني يفيدنا أن الإنسان لابد أو المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله وأن يتعلم أركانها ركنيها وشروطها ومقتضياتها. هذه يجب أن يتعلمها ثم يعمل بما تفقه فيه بما أن يعمل بما تعلمه بما أفاده. والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. الكفرة. نعم الكفار أو الكفرة. نعم. نعم. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. نعم. إي والله هذا شيء عجيب. يعني إذا عرفنا هذا الأمر عرفنا أن جهال الكفار الكفار في مع ضلالهم وجهلهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولذلك أبوا أن يقولوها وأبوا أن يعتقدوا وأن يعملوا بمقتضياتها. فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. نعم هم كفرة جهال ضلال وما ذلك عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنهم لو قالوها التزموا بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالتوحيد وأيضا بالكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى والبراءة منه ومن أهله كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. إذن لابد من العلم بمعنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها وهذا ما تضمنه قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك قال البخاري رحمه الله هنا في الصحيح قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لا بد من العلم وأعظم العلم هو علم التوحيد هو علم لا إله إلا الله معرفة. وإن كان الآن للأسف بعض الناس يتهاون بهذا الأمر وهذا من الجهل والضلال وقد تكون لهم نوايا سيئة أيضا والله المستعان. فعلى كل حال على المسلم أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبعه العمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيقول الشيخنا رحمه الله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. يعني مجرد بس أنه يكفي أنه يقولها ولو خالف مقتضيات هذه الكلمة فتجده يعني بعضهم يعني يقولها ويرددها كما قلت قبل قليل وله أذكار وأوراد فيها ولكن إذا جئت في حاله وجدته يدعو غير الله يستغيث بغير الله من الأولياء والسادة يتعلق بأستار القبور يذبح لأصحابها يذبح للسحرة للجن للشياطين وغيره وهذا من الشرك والكفر. فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله المستعان. نعم. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. نعم هذا يعني قال العلماء والفاهمين أنه يفهم أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا معنى غير صحيح. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولو كان هذا هو المعنى لا يخلق ولا يرزق هذا يقر به المشركون لما عاندوا ولما أنكروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أقيم الجهاد في سبيل الله ولما ولكن هذا معنى لا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية عن علماء الكلام وأهل الجدل والمنطق أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع فهم يجعلون التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية. نعم هو فقط عندهم هو توحيد الربوبية. فعلى كل حال يعني هذا يدلنا على أن الضلال والشرك في وقتنا المعاصر له أسبابه ولابد من معالجة هذه الأسباب. فأول أسبابه قلة الاهتمام بدعوة التوحيد قلة الاهتمام. بعض الناس همه التجميع الناس وإدخالهم في أمور فكرية كما يقولون أو ثقافية وتجنيب دعوة التوحيد، وهذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه ولمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، في رواية أخرى أن يوحدوا الله. فالأمر الثاني تقليد الآباء والأجداد، وهذه من الخصال التي شابه فيها بعض المسلمين أهل الجاهلية، تقليد الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة. أيضا الاكتفاء من الإسلام بمجرد الانتساب إليه، فقط مجرد أنه مسلم لكن لا يعرف معنى لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، تجد أحدهم لا يعرف هذا الأمر، وهذا ولا شك أمر خطير. الأمر الرابع أيضا دعاة السوء والضلال، ممن يهونون جانب التوحيد من جهة ويدعون إلى الشرك والضلال من جهة أخرى، لأنه كما قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق كما قال المفسرون هو التوحيد، هو الإسلام، هو الإيمان، والضلال هو الشرك. يعني ما فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني إما إسلام وإما شرك، ما في منزلة بين المنزلتين. فماذا بعد الحق، يعني بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، إلا الضلال وهو الشرك والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فلا خير، قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، أو عرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ولذلك الشيخ رحمه الله ختم الكلام السابق قال: والله لا خير في رجل يدعي الإسلام، ينتسب الإسلام، بل بعضهم يدعي العلم وأنه شيخ في قومه أو عنده شهادات مثلا علمية أو نحو ذلك، هو لا يعرف التوحيد شيء، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يفسر التوحيد بأنه توحيد الربوبية، الإقرار بتوحيد الربوبية وغير ذلك. فهذا والله كما قال الشيخ رحمه الله يقول: لا خير في رجل ينتسب إلى الإسلام أو يدعي العلم، جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك رفض أن يقولوها، لأنهم لو قالوها لأذعنوا والتزموا بمقتضياتها، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك والحذر من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يعني كما قال الشيخ رحمه الله أن المشركين هم أقروا بالتوحيد، بتوحيد الربوبية، لكن هذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في التوحيد المطلوب، وهو توحيد الألوهية، والذي من أجله دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيم من أجله الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. ثم قال يعني أن هذا العلم يعني إنما يعقله أهل البصيرة، أهل القلوب النيرة، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم، الإنسان قد يقرأ ويتعلم ولكن قلبه عمي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في أواخر رسالته الفتوى الحموية وذكر عن أذكياء العالم وعن كتبهم، ولكنهم كانوا وقعوا في الحيرة والضلال، وبخاصة عند الموت، وكان رحمه الله يقول: أكثر الناس حيرة عند الموت وأكثرهم ضلالة عند الموت أهل الكلام وأهل الجدل. وقال رحمه الله: إنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. نعم، عندهم ذكاء، عندهم حذق ومعرفة، لكنهم عميت قلوبهم وطمس عليها، فهم لا يبصرون البصيرة الحقة، وهي بصيرة التوحيد والعمل بمقتضى التوحيد والحذر مما يخالف التوحيد من الشرك والضلال ونحو ذلك. فإذا يعني كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الواجب يعني أن يتطابق هنا العلم والنظر ويعني الفقه بما دل عليه الكتاب والسنة، وأيضا يعني أن يعي هذا القلب وأن يمتلئ إيمانا وعلما به. ولذلك قال هنا: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا هو الشرك في العبادة. لا الشرك كما قال أهل العلم أن أحدا يخلق ويرزق ويدبر مع الله سبحانه وتعالى، المقصود هو الشرك في توحيد الله سبحانه وتعالى. كأن يدعى غير الله ويستغاث بغير الله ويذبح وينذر لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن يجب كما أنه يجب معرفة التوحيد يجب أيضا معرفة الشرك والحذر منه، فهو الذنب الذي لا يغفر إن لم يتب صاحبه منه قبل الموت. يعني الذنوب كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة إذا مات صاحبها عليها دون الشرك فإنه يوم القيامة إما أن الله جل وعلا يعفو عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، أو أنه يدخله النار فيعذبه بقدر ذنبه ولا يخلد في النار، وإنما يخرج بعد ذلك إلى الجنة. أما من مات على الشرك فإن هذا مخلد في النار، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. نعم، دين الرسل هو الإسلام، دين الرسل ولا شك هو الإسلام. والإسلام كما عرفه العلم أهل العلم قالوا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو تعريف الإسلام. الإسلام هو الاستسلام، لأنه إسلام من يعني مأخوذ مادة استسلم، يعني انقياد. هذا كله تدل عليه معاني اللغة، وأيضا هنا في الحقيقة الشرعية والتعريف الاصطلاحي. نعم، هو كما قال أهل العلم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. نعم، لأنك إذا استسلمت لله بالتوحيد والانقياد فمن معانيها أيضا أنك تخلص من الشرك ومن أهله، فلا تتولاهم ولا تقرب منهم بل تتبرأ منهم. وهذا هو الحق، هو تعريف الإسلام الحق. لا التعريف الآن الحديثة المصطنعة التي فيها تمييع لهذا الدين، لا، هذا هو التعريف الحق، وهذا هو الإسلام الذي ينفع صاحبه، ومتى ما قام به هو المسلم حقا وحذر في المقابل من الشرك. كما قلنا مرة ثالثة أو نقول مرة ثالثة، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو دين الله، وهو الدين الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب من أولهم إلى آخرهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من أحد دينا سواه، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم. نعم أيها الإخوة، هنا يقول المؤلف عرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، يعني أنهم جهلوا حقيقة التوحيد وجهلوا أيضا معرفة الشرك. فالناس الآن وللأسف كما قلت تجد بعضهم يعني في عنده ثقافة كما يقولون وقراءة، لكن تسأله عن حقيقة التوحيد، معنى لا إله إلا الله حقا، ركن لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، أيضا تسأل عن الشرك، عن أنواع الشرك، عن صوره، عن أحواله، عن كذا، لا يفقه في هذا الشيء. فهذه والله مصيبة، وهذا يوجب على العلماء وعلى الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن تكون لهم قراءة وإعادة مرارا وتكرارا. لا يقول والله قلنا ودرسنا، بل يجب أن يكون هذا دائما في مجالسهم وفي قراءاتهم وفي محفوظاتهم أيضا، فيما يحفظ فيه أبناؤنا وبناتنا. هذه هي العقيدة الصحيحة السليمة، هذا هو الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، والله وهو الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عياذا بالله. هنا يقول الشيخ رحمه الله إذا رأيت أحوال الناس الآن وتخبطهم ووقوعهم في الجهل والشرك أفادك فائدتين. وهذه الحقيقة من يعني من مناسبات الكلام ومن يعني التدرج الجميل في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول أفادك فائدة، الفائدة الأولى أنك تفرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليك ورحمته. والله جل وعلا قال في محكم التنزيل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المفسرون رحمهم الله على أقوال في المراد بفضل الله وبرحمته، ومن الأقوال في مقدمتها أن فضل الله عز وجل هو هذا الدين، دين الإسلام، وأن رحمته هو القرآن الكريم، أن فضل الله هو دين الإسلام وأن رحمته هو القرآن الكريم. وهذا المقام أيضا يذكرنا بما رواه أو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، أن عمر رضي الله عنه أتي بغنائم كثيرة فوقف مع بعض عماله يعدونها، فتعبوا من كثرة العد من الإبل ومن الذهب ومن كذا وكذا، فقال أحد العمال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال الفاروق رضي الله عنه: كذبت، وفي بعض الروايات أخطأت، القرآن هو فضل الله ورحمته. ثم تلا هذه الآية: ولما جاء عند قول الله عز وجل هو خير مما يجمعون أشار بأصبعه، يعني أن من آتاه الله الإسلام وآتاه الله القرآن فهذا هو الفضل والرحمة، وهو خير مما يجمع الناس من الدينار والدرهم ومن الإبل ومن الغنم ومن إلى غير ذلك، هو خير مما يجمع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، وهذا هو الفرح المحمود، لأن الفرح أيها الإخوة بعض الناس يظن أن الفرح مذموم. وقد قرأت الحقيقة في بعض كلام المفسرين خاصة من يغلب عليهم جانب التصوف، مر بي كلاما في كتاب إرشاد العقل السليم لأبي السعود، يعني في بعض المواضع كان يذم الفرح ويقول إن المؤمن الذي يتيقن بالموت وكذا أنه لا يفرح أبدا، هذا كلام غير صحيح. الفرح على نوعين كما قال العلماء: هناك فرح محمود وهو يعقبه الشكر، وهو الفرح بدين الإسلام، الفرح بالقرآن، هذا ليس فرحا عاديا بل هو محمود يعقبه الشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم، الفرح المذموم هو الفرح بالدنيا والتهالك عليها، كما قال سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي قصة قارون: إن الله لا يحب الفرحين. نعم، المقصود هذا الفرح بالدنيا وبالتهالك عليها وبجمع حطامها الفاني. وبعض أهل العلم يجعل هناك قسما ثالثا في الفرح، يعني يقول ليس مشروعا ولا مذموما، وإنما هو فرح عادي، فرح يعني مما يفرح به الناس، مثل أن يفرح الإنسان بوظيفة، أن يفرح الإنسان بقدوم الغائب، أن يفرح الإنسان بقدوم مولود، أن يفرح الإنسان بنجاحه في الدراسة، هذا لا حرج فيه، بل إذا جاءت معه، أقول إذا جاءت معه النية الطيبة فإنه يؤجر عليه. إنسان والله يفرح بنجاحه في الدراسة، لعل الله ينفع به في نفسه وفي الآخر، هذا يؤجر عليه. فرح بوظيفة مناسبة، لعل الله ينفعه بها وينفع بها الآخر، هذا طيب بالنية الصالحة. أما أن الفرح كله مذموم، هذا كلام غير صحيح. نعم، التهالك على الدنيا وجمعها من غير حلها، فالحلال عند أحدهم ما حل في يده من أي طريق كان، لا يفرق لا في حلال لا في حرام، يصبح ويمسي عبدا للدينار وعبدا للدرهم، نعم هذا الحقيقة هو الفرح المذموم. لكن الإنسان يفرح بالدين، يفرح بما أنعم الله عليه بحفظ القرآن، يفرح أن الله أعانه على قيام الليل، على صيام الست الآن مثلا من شوال أو كل اثنين وخميس، هذا فرح محمود، والإنسان يحمد الله ويسأل الله الزيادة من هذا الخير، هذا فرح محمود. والفرح المذموم هو التهالك على الدنيا وجمعها من غير حلها وتقدير، وأن يعيش الإنسان يصبح ويمسي عبدا لها، هذا نعم مذموم. نوع ثالث كما قلت فرح يعني من جنس ما يفرح به الناس، إذا وجدت فيه أيضا النية الصالحة فإنه يؤجر عليه بإذن الله عز وجل، كأن يفرح الإنسان كما قلت بنجاح في الدراسة أو بوظيفة أو بقدوم غائب أو نحو ذلك، فهذا فرح بالنية أيضا يؤجر عليه. فأما يعني التشدد وأن الإسلام يرفض الفرح وأنه ممنوع، هذا نعم، هذا كما قال الله عز وجل: وفرحوا في حال الكفار وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي كلام الناصحين لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم، هذا هو الفرح المذموم. إذن أيها الإخوة، هذا الأمر الأول، يعني هذه الفائدة الأولى، أن تحمد الله. أحمد الله يا أخي أنك على التوحيد، احمد الله أنك تصبح وتمسي على لا إله إلا الله، تقولها وتعلم معناها وتعمل بمقتضياتها. احمد الله يا أخي، كم من في هذا الكون أناس الآن يعبدون الأصنام والأشجار، ومنهم من يعبد القبور ويعبد الأولياء ويذبح لهم ويستغيثهم. احمد الله يا أخي على نعمة التوحيد الخالص، وسل الله الثبات عليه. الأمر الثاني، يقول الشيخ رحمه الله، الخوف العظيم من الشرك. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عقد بابا في أوائل الأبواب، قال: باب الخوف من الشرك. واستفتحوا بقول الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم النخعي وقيل التيمي، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان هذا إبراهيم عليه السلام الذي هو أعلم أهل زمانه بتوحيد الله، وهو أفضل الرسل بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء عليه السلام، وهو مع علمه ويقينه بمعنى لا إله إلا الله وبالتوحيد، ودعا إلى التوحيد وكسر الأصنام ثانيا كسر الأصنام بيده، والأمر الثالث ألقي في النار، كل هذه الأمور وغيرها، وهو يقول ويدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال اجنب بني، لا، بدأ بنفسه. الأمر خطير، الإنسان لا يدعي لنفسه العصمة. وكيف نحن الآن في هذه الأزمنة، انفتحت الشرور والقنوات والمواقع الإنترنت والشبه وضلال وأمور، الحقيقة الإنسان إذا دخل فيها يقع في حيرة وفي ضلال. والآن نحن نسمع الآن ونرى هذه الأسئلة التي تطرح على المشايخ، وبعضهم ارتد على الإسلام، بعضهم ارتد عن الإسلام، والذي وقع في حيرة، والذي الآن حتى لا ينام إلا والله في حبوب منومة تنومة بسبب هذه الشكوك والأسئلة والمتاهات، وحتى يقع المسكين ويخرج من دين الإسلام من حيث يشعر أو لا يشعر. فإذا كانت هذا دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم أيضا يقول بعض المفسرين إنه في كلمة واجنبني ما قال يعني أبعدني، لا، اجنبني يعني كما قال المفسرون، يعني هذه المعبودات من الأصنام تكون في جهة في جانب وأنا في جانب، وهذا في غاية البعد عنها وعدم الاقتراب منها، لأن لو قاربها وقع فيها. فإذا كانت هذه دعوته فالله المستعان، يعني كيف بحال من بعده. يجب علينا أن نسأل الله الثبات على الدين، وأن يعيذنا من الشرك ومن الضلال ومن أهله. وهذه دعواتنا وتعوذاتنا، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. نعم، هذه نعم، بعض الناس قد يكفر بكلمة قد يقولها بلسانه وهو من أهل الإيمان وأهل الإسلام ويخرج من الدين. ومن أمثلة ذلك كما ذكر بعض أهل العلم مثالين. المثال الأول قصة ذاك الرجل الذي يعني كان يناصح أخا له أو قريبا له، قال يقول: يا فلان اتق الله اتق الله، ولا يستجب له. فلما رآه يوما على كذا قال: يا فلان خليني. فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أو بقى الدنيا وآخرته. شوف، كلمة واحدة تألى على الله، أعجب بعمله الصالح، وقاده هذا إلى الكبر، وأنه يحكم على الله عز وجل ويأمر الله ويحلف على الله أنه لا يغفر لفلان. ولذلك الله جل وعلا قال: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: قال كلمة أو بقت، يعني أهلكت دنيا وآخرتها. مثال آخر أيضا في قصة أولئك الرهط الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من المنافقين، فاستهزأوا. قال بعضهم: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه رضي الله عنه أجمعين أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا إلى آخر ذلك. فأنزل الله عز وجل فيهم الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. الله جل أثبت أنهم كانوا على الإيمان ثم كفروا بسبب هذا الأمر. وقد مر بنا باب عقده الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عند هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون. نعم، هو بعضهم حتى يتعمد هذا الأمر ويظن أنها قربة، كأن يذبح لغير الله، يذبح لولي لعله يعني يكون وسيطا وشفيعا له عند الله، أو أنه ينذر له كذا وكذا من أجل أن يكون وصائد. هذا صنعه، هذا هو الذي كان يصنعه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما قال سبحانه يعني حكاية عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا الآن هو ما يقوله مشرك هذا الزمان الذين جهلوا التوحيد، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. قال: خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ولا يخلص إلا عناية الله ورحمته والتفقه في كلمة التوحيد ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. لأنه يعني إذا نظرت كما يقول المؤلف ما قص الله عز وجل قصة بني إسرائيل لما عبروا البحر مع موسى عليه السلام، يعني خرجوا أولا خرجوا فرارا وتركوا من فرعون وقومه وملئه، وتركوا الأهل وتركوا البيوت، وهذا أمر عظيم. الأمر الثاني أنهم يعني كادوا أن يهلكوا، كادوا أن يغرقوا، ولكن هذه معجزة عطاها الله عز وجل لموسى عليه السلام، عبروا البحر وساروا فيه آمنين مطمئنين فخرجوا. الأمر الثالث أن فيهم علماء وفيهم صلحاء، ولا شك أنهم كما قال الشيخ رحمه الله مع صلاحهم وعلمهم، إلا أنهم ولما وجدوا يعني أولئك قوما يعبدون الآلهة من دون الله عز وجل قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ألا يخلص من هذا إلا التوحيد والدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فهذا يجعل المسلم كما قال الشيخ رحمه الله أنه يعني يتعلم أو يلزم كلمة التوحيد ويعلم معناها ومقتضياتها ويعمل بما دلت عليه. والله المستعان. نعم. وأعلم. قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذان أمران، يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، يعني في مسألة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وما نال الأنبياء والرسل عليهم السلام، وعلى وجه الخصوص نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول أن يعني أمران، يعني حكمة الله عز وجل في تتلخص في مثل في هذا الأمر في يعني في هذا الموضوع، يقول في أمرين تتلخص في أمرين. الأمر الأول أن الله يجب أن نعلم ما بعث نبيا إلا بالتوحيد وجعل له أعداء، وهذا فيه الابتلاء والتمحيص، من يؤمن به ومن يكذب به، من يدخل في هذا الدين ومن يعرض عنه. ولذلك قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني أنه يتسلط عليه شياطين الإنس وشياطين الجن، ويتفقون، ولكن كل كلام باطل، زخرف، زخرف من القول لا عبرة به، كما سيذكر الشيخ رحمه الله بعد قليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أعداء التوحيد عندهم علم، عندهم علوم وعندهم كتب وحجج، ولكنها باطلة زائفة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيدهم وكتبهم وعلومهم باطلة. ويعني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وفي غير كتبه، تقول لما تناقش مثلا أهل الباطل وأهل علم الكلام ما عندهم حجج، حجج متهافتة، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، كما سيأتينا هذا البيت. فعلى كل حال يعني يقول الشيخ رحمه الله مستدلا بهذه الآية: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا العلم إما من عندهم أو ورثوه من آبائهم وأجدادهم، فعندهم علم وعندهم معارف، ولكنها باطلة زائفة أمام الحق. فيعني كما يعني قال سبحانه وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. فكل ما يصنعونه كله باطل ويعني ذاهب وزائل، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل. الحق هو التوحيد والصدق، بل نقذف بالحق على الباطل. الباطل هو الشرك والضلال، فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. إذن هذان أمران كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، إذا عرفت ذلك. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، يجب على الإنسان كما يقول الشيخ رحمه الله أن يتعلم، أن يتفقه، وأعظم العلم هو علم التوحيد. تعرف معنى لا إله إلا الله، ركن لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله، كل هذا يجب أن تتعلمه وأن تقرأه. ونحن دائما نوصي والله الحمد طلاب العلم أن يبدأوا يعني في يعني تدرجهم في العلم، يبدأوا بحفظ الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، هذه كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أيضا كتاب التوحيد. ولله الحمد مذ نشأنا سواء في دراستنا في المعاهد العلمية دراسة نظامية، ونحن الحمد لله قد حفظنا كتاب التوحيد، وأيضا عند مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم دائما يحثوننا ويعني يؤكدون على حفظ كتاب التوحيد. وطريقته طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مثل طريقة البخاري، آية وحديث آية وحديث، ويجعل أبوابا مناسبة لهذا مثل ما كان يصنع البخاري رحمه الله. أيضا يعني يتدرج المسلم بعد ذلك ويحفظ، سواء عاد في المتون الأخرى كتب شيخ الإسلام كالعقيدة الواسطية الحموية وغيرها من الكتب. فيقول الشيخ رحمه الله: يجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا بيدك. نعم، هناك الآن عندنا سلاحان، سلاح السنان وهو الرماح أو البنادق، أو الآن في وقتنا المعاصر الآن الدبابات والطائرات ونحو ذلك، وهناك سلاح اللسان، يجب أن تتفقه وأن يكون الإنسان عنده علم وبصيرة، لا أن يأتي الإنسان بأدنى شبهة وأدنى إشكال ويقف حائرا وقد يزيغ وقد يضل، مع أنه يجب عليه ألا يعرض نفسه للفتن ولا يعرض نفسه للشبه ولا يقرأ فيها ولا يطلع عليه، لكن لو امتحن أو ابتلي بذلك يجب أن يصمد بإيمانه وبتوحيده وبما قرأه وبما تعلمه، ويسأل الله قبل ذلك وبعده التوفيق والهداية. ولذلك يقول أن الشياطين حريصين على هذا، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن. وقال بعض أهل العلم إن شياطين الإنس أعظم ضررا من شياطين الجن على ابن آدم، ومع ذلك كل فيه ضرر. وقد قال إمامهم ومقدمهم وهو إبليس يعني أقسم عند الله عز وجل قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سيقعد سيجلس على الطريق الحق ليصرف الناس ليحيدهم عنه. وأعظم ما يحيدهم عنه هو الشرك والضلال، أول ما يبدأ بالشرك والضلال، ما هو يروح يبدأ بالمعاصي والمنكر، لا، أعظم ما يريد هو أن يدخلهم معه النار وأن يكونوا مخلدين، ولن يخلد إلا الكافر المشرك الضال، نسأل الله الثبات على الدين. فإذا أقسم على هذا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلى كل حال يعني كما قال الشيخ أنه لابد على المسلم أن يتفقه وأن يتعلم ما يكون معه سلاح لو ابتلي في مثل هذا الأمر. وعلى كل حال كلما قرأ المسلم في التوحيد وفي حقيقة لا إله إلا الله وفي المقتضى كلما ازداد إيمانا وتعظيما وتعلقا بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم هو صحيح، سبحان الله، تراهم يعني يأتون بالحجج وبالكلام وبالأدلة ولكنها حجج تافهة وحجج ساقطة، أدنى رد عليهم يسقط. ولذلك أذكر أن في ترجمة الرازي وهو ابن خطيب الري وإمام زمانه توفي سنة 606 للهجرة، كان عالما مشهورا، يقال إنه مر في الطريق فوقف الناس يعني يجلون وينظرون إليه، الرازي، فخر الدين الرازي، الفخر الرازي. وكانت امرأة جالسة عند عتبة بابها فقالت من هذا الرجل؟ قالوا ما تعرفين؟ قال والله أنا ما أعرف من هذا الرجل. قالوا هذا الرجل أتى بألف دليل على إثبات وجود الله عز وجل. فقالت هذه المرأة لو لم يكن عنده ألف شك ما جاء بألف دليل. فيعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء أوتوا ذكاء، أوتوا معرفة، لا وأوتوا جدل ونقاء، ولكنهم ساقطون، يعني حججهم ساقطة ومتهافتة. بل الرازي يعني عفى الله عنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يضخم الشبه ويعظمها، فإذا جاء الرد ضعف عندها. وقال بعضهم أنه كان يريد الشبه نقدا ويردها نسيئة، يعني ما يعني كان ضعيفا، وإن كان الناس يجلون مثل هؤلاء علماء الكلام والمنطق وكذا وكذا، لكن علمهم ساقط. وصدق الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيدهم وضلالهم وعلومهم كلها ضعيفة وساقطة أمام التوحيد الحق، أمام أهل العلم المحققون أهل التوحيد وأهل الإخلاص، يسقط كلامهم هذا عندهم والله المستعان. وإن كان عندهم براعة في المنطق وفي الفصاحة وفي الكلام كما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، يعني هم كلهم وكلها زجاج، ترمي أدنى حجر يسقط كل هالكلام. ولذلك يعني أكثر الناس حيرة كما يقول شيخ الإسلام هم أهل الكلام وأهل البدع وأهل الخرافات، هذا لهم هم أكثر الناس شكا. وكان بعضهم إذا روي عنه أنه في آخر سكرات الموت أنه كان يقول يا ليتني أموت على عقائد أو عقيدة نساء نيسابور. وكان الآخر يضع البخاري على صحيحه ويقول ويلي إن لم يرحمني ربي. ولما قيل لأحد قيل لا قل لا إله إلا الله قال ها ها لا أدري. فنقل عنهم شيخ الإسلام يعني كلاما عظيما. ولذلك يعني يقول إن من قرأ سيرهم يترحم لهم ويتأسى ويعني يحمد الله على ما هو فيه من النعيم ولا يشمت بهم، ولكن يسأل الله عز وجل لنفسه الثبات والهداية وألا يطلع في كتبهم ولا ينظر فيها لألا يقع فيما وقعوا فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت والعامي. نعم مرة ثانية تقرأ. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. نعم جند الله هم المؤمنون، جند الله ويقال فيهم أيضا حزب الله، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفي إضافتهم إلى الله عز وجل إضافة تشريف وإكرام من الله سبحانه وتعالى لهم. فيقول العام من الموحدين على فطرته السليمة وعلى إيمانه وتوحيده يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، علماء هؤلاء الضلال وأهل الكلام وأهل البدع والخرافات، يغلبهم العامي الذي عنده الفطرة السليمة وقواعد وأصول في التوحيد، يغلب هؤلاء بدون نقاشات وكلام كثير وحجج وأبدا، هذا يغني عنهم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله قال: والعامي من الموحدين بما عنده من فطرة سليمة وقواعد وأصول في دينه يغلب ألفا من هؤلاء المشركين، كما قال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله جل وعلا يقول هم الغالبون بالحجة واللسان، يعني في مجادلة هؤلاء ينتصرون عليهم ويغلبونهم، كما هم الغالبون بالسيف واللسان والسنان، يعني كما أنهم ينتصرون عليهم في المعارك، والله جل وعلا قال: إن تنصروا الله ينصركم، ومتى حقق المسلمون شروط النصر فإن الله جل وعلا بفضله وكرمه ينصرهم ولا يخذلهم، كذلك أهل العلم وأهل التوحيد وأهل الإيمان هم المنصورون، بل إن العامي الموحد يغلب ألفا من أولئك المشركين. نعم. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن الأقسام ثلاثة: القسم الأول من عنده علم صحيح وفطرة سليمة، هذا العلماء هؤلاء أعلى الطبقات. القسم الثاني من ليس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة، فطرة على التوحيد الخالص، وهو العامي من الموحدين. القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح، فهذا ولو جمع من العلوم وأخذ من الشهادات فإنه سراب لا حقيقة له. نعم. وإنما الخوف، قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نعم، يعني الخوف يقول الشيخ رحمه الله، هذا هو آخر كلامه في هذا الدرس، يقول الخوف على الموحد يعني الذي يسلك الطريق في حياته ويواجه الكفار ويقول: أنا أدعو إلى الله عز وجل وليس معه علم، فهذا في أي حجة أي مجلس أي كذا يتردد ويتوقف، وقد ينحرف وقد ينكص على عقبيه فتزل قدم بعد ثبوتها. هذا هو الذي يخاف عليه، أنه على الموحد الذي يسلك الطريق ويسير عليه ولكن ليس معه سلاح، فأدنى شبهة وأدنى نقاش وأدنى ورقة وأدنى سؤال قد يعني يتراجع إلى الوراء وقد ينحرف وقد يرتد عن دينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر دعاته بأن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وأن يتهيأوا لهذا الأمر، ففي حديثه مع معاذ رضي الله عنه هيأه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو. لماذا قال أهل الكتاب؟ قال: لأن عندهم علم، أهل الكتاب عندهم علم وعندهم معرفة وقد قرأوا في التوراة وقد قرأوا في الإنجيل وليسوا مثل الآخرين، فهؤلاء يستعد لهم استعدادا أقوى ويتبصر لهم. ولذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى: إلى أن يوحد الله. فعلى كل حال هذا هو يعني مراد الشيخ، أنه من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل وهو الموحد لابد أن يتسلح بالعلم وأن يتفقه وأن يستحضر الدليل من الكتاب والسنة وأن يعرف كيف يخاطب أولئك الأقوام ويتحاور معهم. هنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ذكر استشكال عند بعض الناس وأجاب عليه. يقول حفظه الله قال: استشكل بعض الإخوة هذه العبارة وهي قول الشيخ: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، مع قوله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فقال حفظه الله: الجواب عن هذا الإشكال أن الشيخ يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة يستنكر بها الباطل، أما علماء الضلال ففطرهم فاسدة وحججهم واهية، فالعامي يغلبهم بالفطرة السليمة من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل، يعني عنده الفطرة السليمة وعنده الدين الخالص لله تبارك وتعالى، وعنده التوحيد الذي لا تشوبه شائبة الشرك. قال: فالمعامي الموحد أحسن حالا من علماء الكلام والمنطق، فكتاب الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا نحتاج إليه من أمور ديننا إلا وبينه لنا، لكن يحتاج منا إلى تفقه وتعلم. ولو كان عندك سلاح ولكن لا تعرف تشغيله فإنه لا يدفع عنك العدو، وكذلك القرآن لا ينفع إذا كان مهجورا وكان الإقبال على غيره من العلوم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ثبتنا على الإيمان وأنت وتوفنا عليه وأنت راض عنا غير غضبان. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.